ما يكلمك واحد يعني عن عنده مشكلة مع الأمر الإسلامي أو كذا، إلا يكلمك عن أمرين، عن الجهاد وعن الرق. وإذا كلمت عن الغرب قال لك هذول صنعوا لك وفعلوا لك. طيب هو الآن الغرب هو ما صنع لي وفعل لي، الغرب يبيع علي، هذا هو شيء. يعني نعطيه فلوس ما له منه علي. زيادة على ذلك، هو الغرب لولا ما ذهبت أمريكا وأبادت السكان الأصليين، هل كانت ستقوم أمريكا؟ ولولا ما استعبدت من السود الذين أحضرتهم من إفريقيا اللي بنوا حتى البيت الأبيض، أكانت ستقوم أمريكا؟ طيب أنت لو ما كان في فتوحات إسلامية وصلت إلى بلاد فاس، فوجد رجل هناك قال لابن الهيثم أسلم وأنفقت على الدولة العباسية وابتكر لك العدسة، أكان ستجد الآن تصاوير و و و ووضع لك يعني نواة العدسة؟ ولولا أن من الفتوحات وجد رجل قال الخوارزمي، ولولا أنه فتحت الأندلس، فهذه الاختراعات بفعل الخلافة انتقلت من فارس وبلاد العرب إلى أوروبا وقامت النهضة الحديثة. فأنت الحين لما تطالع بالآيفون تذكر خالد بن وليد ليش؟ ومثلا صناعة الورق من أين جاءت؟ انتقلت من الصين إلى بلاد العرب بسير الفتوحات، ثم من بلاد العرب إلى الغرب. وفي الغرب وجد اختراع الطابعة. طيب ما كان راح يخترعون طابعة لولا ابتكار الورق؟ فأنا ممكن أجلس أكلم أقول لك تتكلم عن الفتوحات، تلهم الفتوحات ما صار عندك كيت وكيت وكيت وكيت. ولولا الرق الموجود حاليا هنجيب مصانع الايفون ولا مصانع الشوكولاته ولا غيرها ولا غيرها، واقرا عن ظروف العمال في الصين او في افريقيا، رق صريح. واذهب الى منظمات القوم وانظر اليهم كيف يتكلمون ان هذا رق وان هذا يعني اضطهاد، وان الانسان يشتغل 18 ساعه وياخذ الا وجبه، وان ما يسمح له الا بيوم واحد اجازه في الاسبوع بس ياخذ نفس، وكثير منهم يعمل بلقمته ما عنده راتب أصلا يأخذه. طيب يعني أنت وهل كانت ستقوم هذه الحضارة الموجودة الغربية الآن لولا ما فعل في الهند وما فعل في سكان أمريكا الأصليين وفي سكان أستراليا الأصليين وما فعل بالأفارقة إلى آخره؟ يعني هي شمعنا لما تجي عند الفتوحات الإسلامية تصير فيها قصة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر وصل إلى مرحلة من السماجة التي تحتاج إلى علاج. فنحن نظرتنا للقوم يعني مثلا الآن البربر عندهم عيادهم كذا، هناك رجل بربري يقال له شي شنق أو شو شنق، توفي 929 قبل الميلاد، قائد بربري مذكور عنه في التوراة أنه قتل وأنه فعل وأنه أخضع فلسطين كلها وأنه كان يقاتل، وطبعا طبيعي يسبي ويفعل يسوي يفعل أفاعل، سرق هيكل سليمان، أخذ هيكل سليمان، طبعا هو كأنه بعد قبل سليمان، لكن يعني يذكرون أنه أخذ الهيكل وأخذ أمورا ويحتفلون به ويعظمونه ويتكلم على عقوب النار.